ولا يتحقق إسلام عبد حتى يسلم المسلمون من لسانه وأذيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أي من كلامه الفاحش ومن يديه.